الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد خلنا سلمكم الله معكم مسائل في القضاء وأنه فرض كفاية على الأمة وأنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ومن السنة إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس لأن فيه فصل للخصومات وحل النزاعات وعدم انتشار الفساد في المجتمع ولا يأكل القوي الضعيف وإحلال العدل. يشترط في القاضي أن يكون مسلم بالغ عاقل ويشترط له الحرية الذكورة فلا يجوز أن تنصب أنثى للقضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والمرأة تتأثر بعاطفتها. هو التي يحتاج ولاية الأمور التي تحتاج ولاية أما مديرة مدرسة على نساء مثيلاتها ما في بأس مديرة مدرسة على نساء مثيلاتها أما شيء يعني نقول يحتاج ولاية هو أحكام قضائية تحتاج لحزم وتحتاج لمعرفة وفهم وعدم التأثر ببكاء الظالم يأتي الظالم بدموع كما يقال التماسيح. كذلك يشترط العدالة فلا يولى الفاسق وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإذا الفاسق جاءنا بنبأ لا يجوز أن نقبل حتى نتأكد فما بالك ينصب فاسق للحكم بين المسلمين لا يجوز. السلامة من العاهات ما يكون أخرس ولا أصم القاضي لكي يتكلم بالحق ويسمع النزاعات وللقاضي آداب في نفسه وفي مجلسه في نفسه يكون قويا ذا هيبة يكون حليما متأنيا ذا فطنة ويقظة عفيفا ورعا قنوعا صدوقا ويحرم عليه أن يسار أحد الخصمين يعطيه سر قل كذا وكذا من أجل تكسب القضية لا يجوز له ولا يقضي القاضي وهو غضبان ويحرم عليه الرشوة وقبول الهدايا كذلك لكي لا يحابي أحدا كذلك لا يجوز أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ولا يقضي بعلمه أتذكر أن فلان أعطى فلان لا قالوا القاضي يلتزم بالبينات والشهادات ومن لم يكن له بينة أحيل على المدعى عليه اليمين لكي يحلف فإن نكل عن اليمين المدعى عليه قيل أن اليمين ترجع إلى المدعي وقيل نكوله دليل على أنه يعني الحق عليه. كذلك يلتزم بالحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحث عن الإجماعات يكون ملم وعنده معرفة علم شرعي بالمسائل التي سيحكم فيها ويحاول حتى في مجلسه أن يواسي ويعدل بين الخصمين في جلوسهما أمامه و كذلك سلمكم الله في مقابلته وكلامه لا يعني يكفهر أمام شخص ويبتسم لشخص وهكذا لكي لا ييأس المظلوم من قضيته ومن العدل فيها. ثم سلمكم الله الشهادات، والشهادة هي الخبر القاطع في اللغة، مأخوذة ومشتقة من المشاهدة، من المشاهدة لأنه يعاين، وإن كان الشاهد يسمع ويشاهد لكن غلبت المشاهدة على تسمية الشاهد. وأما في الفقه الإخبار بحق للغير على الغير، إخبار بحق للغير على الغير على خصمه، وحكمها كذلك فرض كفائي إلا إذا عين طلبه القاضي بذاته، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، بلغ الإثم إلى قلبه. لا يقال أنه إثم غير مقصود، لا، رب العزة نص على أن هذا الكاتم للشهادة إثمه بلغ قلبه، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور، ومشروع الشهادة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وأقيموا الشهادة لله، فلا يجوز أن يأخذ الشاهد على شهادته أجرا، لا يجوز. وأقيموا الشهادة لله، تريدون مرضاة الله، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. آيات تدل على مشروعية الشهادة. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. قال الصحابي: إذن يحلف يا رسول الله، يذهب بأرضي. قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين يريد ظلم مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يمين غموس تسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي واليمين على المدعي عليه أو المدعى عليه. ورواية: اليمين على من أنكر، البينة، واليمين على من أنكر. البينة المقصود فيها شهود أو ورقة مكتوبة. شروط الشاهد: اشترط فيه الإسلام فلا تقبل شهادة كافر، وأشهد ذوي عدل منكم، والكافر ليس بعدل. وقال رب العزة: ممن ترضون من الشهداء، إلا في حالة الوصية في السفر يجوز، إذا لم تجد أحد من المسلمين وجاءتك مصيبة الموت ووجدت من أهل الكتاب أن تشهدهما. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، من غير دينكم. قال ابن عباس: من أهل الكتاب، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني فتشهدهم أن وصيتي كذا وكذا، وأوصل مالي هذا لورثتي ووصيتي كذا وكذا. كذلك من شروط الشهادة البلوغ والعقل، فالصغير لا تقبل شهادته لأن البلوغ مظنة الضبط، والمجنون كذلك، بل قالوا لابد أن يكون ممن يحفظ ويضبط وليس فيه غفلة، صاحب الغفلة لا يضبط الشهادة، المقصود الغفلة الكثيرة، وإلا لا ينفك أحد من نسيان. كذلك يشترط الشاهد أن يكون ممن يتكلم أو تقبل شهادته كتابة إذا لم يستطع الكلام، أما بالإشارة لا، لأن هذه حقوق فلا يكتفى بالإشارة، لازم كلام أو أقلها الكتابة. العدالة، لا بد أن يكون عدل الشاهد، مستقيم الدين، مبتعد عن خوارم المروءة. أحكام متعلقة بالشهادة، يجب على الشاهد أن يشهد بما له به علم ولا يشهد بما ليس له به علم، لا يشهد بالظن، لا، لابد أن يشهد بما علمه. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا الابن لأبيه، الأب لا تقبل شهادته لابنه يحابي، ولا الابن لا تقبل شهادته لأبيه، إلا إذا شهد عليه، إذا شهد له أن له حق المال لا تقبل، لكن إن شهد عليه أن الحق عليه ومطالب بدين، وأنا أشهد أن فلان أدانه وأعطاه دين، تقبل، تقبل، لأن لا محاباة الآن يشهد عليه. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لأن ما ظنت الانتقام، مظنت الكذب عليه زيادة. لكن العداوة في الدين لا تمنع من الشهادة، العداوة الدنيوية المقصود، أما عداوة الدين مسلم تقبل شهادته على كافر، السني تقبل شهادته على مبتدع، ويجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لا تحابي أحد، تقبل الشهادة على الشهادة. إيش معنى تقبل الشهادة على الشهادة؟ الشهادة أنك أنت رأيت أو سمعت قضية ثم انشغلت أو مت فآتي أنا وقد أخبرتني، فأنا أشهد على شهادتك أن فلان أخبرني أنه رأى، الشهادة على الشهادة. لا تقبل شهادة الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. لا يجوز للشاهد أن يأخذ أجرة، ذكرنا ذلك. عدد الشهود يختلف بنوع المشهود عليه، زنا ولواط لابد من 4 شهود. قضايا يحضرها الرجال لا تتعلق بالمال لابد من شاهدين من الرجال، كالحدود، حدود السرقة والقذف، كذلك الرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية، فلا بد من رجلين، لا تقبل شهادة النساء. وأشهدوا ذوي عدل منكم في الرجعة، شخص يرجع امرأته، وأشهدوا ذوي عدل منكم من الرجال يعني، ويقاس عليها ما ذكرنا الظهار وهكذا الطلاق وهكذا، لا بد من رجلين، والنكاح والنسب. لكن هناك أمور تختص بالنساء مثل عيوب مستورة في النساء، بكارة كونها ثيب، استهلال الصبي، يعني إذا خرج ولد قالوا استهل صارخا، هذا يحضره النساء، فتقبل شهادة امرأة واحدة. الرضاع، الرضاع كذلك، شهادة امرأة واحدة أرضعت فلانة فلان أو 5 رضعات، تقبل شهادة امرأة واحدة على هذه الأمور. بالنسبة للأموال لا يجوز، رجل وامرأتان، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. غني وصار فقير يشترط 3 شهود، غني وأراد أن يسأل الناس يشترط أن يشهد عليه 3 شهود، ما يكفي شاهدين، لابد 3 شهود. يا قبيصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه يقولون لقد أصابت فلان فلانا فاقة، يشهدون، تباح له المسألة حتى يصيب قواما من عيش 3 من الشهود من قومه. ولا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول شهدت، أشهد، ما يقوم مقامه، سمعت، رأيت، كل هذا من ألفاظ الشهادة. هذا سلمكم الله ما تيسر ذكره.